بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وكم من أفرأيت الذي سوى وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ